بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 121 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم في موضع الحال إذ المعنى قائلين سلام عليكم أو مسلمين. بما صبرتم متعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم، أي هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات أو على أمر الله، أو بسلام أي نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم، والأول أوجه. فنعم عقب الدار الجنات والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم، أولئك لهم اللعنة الإبعاد من الرحمة، ولهم سوء الدار. يحتمل أن يراد سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقب الدار، وأن يراد. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 122 من تفسير النسفي. سورة إبراهيم عليه السلام. ترتيبها 14، آياتها 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب هو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب يعني السورة، والجملة التي هي أنزلناه إليك في موضع الرفع صفة للنكرة لتخرج الناس بدعائك إياهم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، بإذن ربهم بتيسيره وتسهيله، بإذن ربهم بتيسيره وتسهيله، مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب، وذلك ما يمنحهم من التوفيق، وذلك ما يمنحهم من التوفيق. إلى صراط بدل من النور بتكرير العامل العزيز الغالب بالانتقام الحميد المحمود على الإنعام. الله بالرفع مدني وشامي، أي أعيد، بالرفع مدني وشامي على هو الله، بالجر غيرهما على أنه عطف بيان للعزيز الحميد. الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. ولما ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل، وهو نقيض الوأل، وهو النجاة، وهو اسم معنى كالهلاك، فقال وويل للكافرين من عذاب شديد، وهو مبتدأ وخبر وصفة. الذين يستحبون يختارون ويؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله عن دينه ويبغونها عوجا يطالبون لسبيل الله زيغا وعوجاجا والأصل ويبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل الذين مبتدأ خبره أولئك في ضلال بعيد عن الحق ووصف الضلال بالبعد هو بأولي الخطر كالملوك وأشباههم فلا يقال آل الإسكاف والحجام وفرعون علم لمن ملك العمالقة كقيصر لملك الروم وكسرى لملك الفرس يسومونكم حال من آل فرعون أي يلونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنها بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه ومساومة البيع مزايدة أو مطالبة وسوء مفعول ثاني ليسومونكم وهو مصدر سيء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهما قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك دون الجملة الثانية وتابعوا بعون الله عز وجل ومعنى سوء العذاب والعذاب كله سيء أشده وأفظعه يذبحون أبناءكم بيان لقوله يسومونكم ولذا ترك العاطف ويستحيون نساءكم يتركون بناتكم أحياء للخدمة وإنما فعلوا بهم ذلك لأن الكهنة أنذروا فرعون بأنه يولد مولود يزول ملكه بسببه كما أنذروا نمرود فلم يغن عنهما اجتهادهما في التحفظ وكان ما شاء الله وفي ذلكم بلاء محنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء من ربكم صفة لبلاء عظيم صفة ثانية وإذ فرقنا فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم وقرئ فرقنا أي فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء لأن المسالك كانت 12 على عدد الأسباط بكم البحر بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 120 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق أضيفت إلى الحق الذي هو ضد الباطل للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق وأنها بمعزل من الباطل والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ويعطي الداعي كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم فكأنه فرق بهم أو فرقناه بسببكم أو فرقناه ملتبسا بكم أو متلبسا بكم فيكون في موضع الحال روي